وهو لوط عليه السلام عانى من قومه ما عانى. لماذا يا رسول الله اخترت موسى بالذات؟ لكثرة ما كان عليه الصلاة والسلام يضرب له المثل في القرآن بموسى. لذلك تقرؤون أيها الإخوة والأخوات لما رب العالمين جل وعلا يذكر قصص الأنبياء ماذا يقول الله تعالى بعدها؟ يقول الله جل وعلا بعدها: أولئك الذين هدى الله، موسى، عيسى، لوط، شعيب، أولئك، هالمجموعة الذين ذكرناهم في القرآن وذكرنا قصصهم لك يا نبينا يا محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله. طيب ليش ذكرتهم يا ربي لي؟ إيش الفائدة يا ربي من معرفتي بقصصهم؟ فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. يذكر الله تعالى في القرآن تعنت قوم موسى في البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ عمرك سمعت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: زكوا ولا صلوا؟ قالوا: تمزح يا رسول الله. عمرك سمعت الصحابة يقولون ذلك؟ لا. معقول واحد يقول الله يأمركم كذا مزحا؟ فموسى عليه السلام لما قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ تمزح؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. معقول أمزح الشرع؟ أنتم مجانين. أقول الله أمر بكذا أمزح؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلم ينفذوا، بدأوا يقولون. قالوا: يا موسى ادعو لنا ربك. ما قالوا ربنا، ربك. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. ثم قالوا: ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. ثم قالوا: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ما ندري أي بقرة تقصد. هذا التعنت الذي يفعله اليهود ليس تعنتا لحبهم لاتباع أمر الله تعالى تحديدا، لا، إنما هو هكذا تعنت لأجل أن يتأخروا في تنفيذ الأمر. يطعمهم المن والسلوى فيقولون: ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. كيف؟ وش تبغون ما تنبت الأرض؟ تبغون رمان؟ تبغون يعني مانجا؟ تبون طعام حسن؟ لا، من بقلها وثومها وبصلها وعدسها. الحين الله تعالى يعطيكم المن والسلوى، تقول: عطنا ثوم وبصل. فإذا به يقول: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فلا يهبطونها ويقولون: لا، نبغى الطعام يأتي إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلما رأى شيئا من قومه تذكر أحوال الأنبياء السابقين. لذلك لما جاء هالرجل يتعنت ويقول: اعدل بكل جرأة فإنك لم تعدل، تذكر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة حال قوم موسى وقال: يرحم الله أخي موسى، لقد أودي بأكثر من ذلك فصبر. وفي موطن آخر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يحاول أن يتمثل قصص الأنبياء. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو راجع من سفر أو كان في أطراف المدينة، ونزل على رجل أعرابي، نزل وأكل عنده الأعرابي، وضع للنبي صلى الله عليه وسلم من القرى ما يوضع للضيف. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي: إذا جئت المدينة فأتنا، إذا جئت المدينة تفضل عندنا. وهذا الأعرابي لما يكرم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ما يكرم رجلا عاديا، يعلم أنه يكرم نبيا ملكا على قومه، تحت يده ما يغنم من غنائم ومن أموال، وبالتالي هو يعطي النبي عليه الصلاة والسلام رجاء ما يحصل أيضا من أجر ومن فائدة تأتي. فلم تمضي أيام حتى جاء ذلك الأعرابي ونزل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، ثم قال له: سلني. كعادة العظماء والملوك والرؤساء إذا أكرموا أحدا وكذا يعطونه هدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يعني إحنا بنعطيك هدية لكن ما ندري ما يناسبك، سلني. واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، مفروض يغتنم هذه الفرصة ويقول: ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، أو ادعو الله أن يغفر لي، كما قال ربيعة بن كعب الأسلمي وهو غلام عمره 13 سنة، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يوضأ النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه الماء، فقال له عليه الصلاة والسلام سلني،

نجحوا وفرح قال خلاص اليوم أذهب بكم إلى السينما وتنظرون إلى كذا وكذا. لا، إن الله لا يحب الفرحين. أو فرح وقال خلاص اليوم يا شباب تشربون كذا وكذا، يقول لأصحابه على حسابي، ولا تسافرون البلد الفلاني لتفعلوا كذا وكذا على حسابي. لا، إن الله لا يحب الفرحين. اللي يستعمل الفرح يقوده الفرح إلى معصية، لا، إن الله لا يحب الفرحين. ثم بين له قومه الناصحون كيف يتعامل مع المال، فقالوا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. ليش أحسن؟ ما هي فلوسي. لا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا توجيه رباني في كيفية التعامل مع المال. أول شيء أنا عندي فلوس، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كيف يعني كل فلوس يتصدق بها؟ لا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال يا رسول الله إني أريد أن أتصدق بمالي، قال له عليه الصلاة والسلام لا يا سعد. قال فبنصفه، قال لا، قال فبثلثه، قال فالثلث والثلث كثير. عمرك رأيت واحد يحاول أن يتصدق بمال وعند شخص آخر يقول لا لا تتصدق؟ لا، والذي يقول لا تتصدق هو أصلح الناس وأحرصهم. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عند التوازن. لما يأتي عمر ويقول يا رسول الله هذا صدقة، قال ماذا تركت لأهلك؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش علينا في أهلك إحنا محتاجين. لا، في توازن في التعامل مع المال. قال عليه الصلاة والسلام لسعد يا سعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. شوف يا أخي التعامل مع المال يكون بأي طريقة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المال. فهنا يقول له قومه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا أولا. اثنين، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ابن بيت حسن واركب سيارة زينة وتزوج امرأة حسناء وابن لعيالك بيوت وعش حياتك ورح تمشى وكل من الطيبات واشرب من الطيبات والبس أحسن اللباس، ايش المانع؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلو البارد من الشراب، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لباسا حسنا، وكان صلوات ربي وسلامه عليه لما أقبل إليه رجل رث الهيئة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أول سؤال قال له هل عندك مال؟ قال نعم. قال فما المال؟ قال من كل المال، من الإبل والغنم والبقر. فقال عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليرى أثره عليه. يا أخي البس لبس زين، خلنا ندري إن عندك فلوس. ليس الإسلام دين رهبانية ما تستمتع، لا، استمتع بحياتك ما عندك مشكلة، لكن في ضوابط. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كيف يعني أصير زاهد وفلوسي كلها حطها في مساجد؟ لا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم قالوا له وأحسن، وترى إحسانك هذا تسديد فواتير لرب العالمين لأن الله هو اللي عطاك أصلا. وأحسن كما أحسن الله إليك. ثم قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض. ليش؟ إن الله لا يحب المفسدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله كلنا أموالنا أحب إلينا من أموال وارثينا. قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. والإنسان بنفقته في الخير يبارك له فيه. يا إخواني وأخواتي، من أعظم نفقة من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة وهو رفيق في الجنة، وقام عبد الرحمن واشترى البئر ليطعم منه الناس. عبد الرحمن بن عوف كان صاحب صدقات وصاحب بذل وخير، ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف لما مات ورثت كل زوجة من زوجاته 4,000، يعني 4 ملايين درهم. عندها 4 زوجات وكل زوجة ورثت 4 ملايين، بمعنى أن الثمن 16 مليون ثمن ماله. حتى تقدر ماله أضرب 16 × 8 يطلع قريب من أكثر من 100 مليون. هذا أمواله اللي تركها ما بين أراضي ومزارع، ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف من 10 المبشرين بالجنة. ليش؟ لأنه يتعامل مع قاعدة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثم قال الله وهو خير الرازقين. اللي يرزقك ما هو صاع صاحب البقالة ولا صاحب الشركة اللي تكتب معها عقد ولا صاحب مكتب العقار اللي تشتري منه الأرض ولا صاحب الشركة اللي تقدم ويوظفك ولا صاحب البضاعة اللي يأتيها لك من الخارج، لا، اللي يرزقك خير الرازقين رب العالمين. فالتوازن هنا مطلوب. هنا يقول لقومه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وبعض الناس الذين عندهم أموال في الحقيقة يبغون الفساد في الأرض مع الأسف، يعني بدل ما يفسد هو بنفسه، هو الحالة يشرب خمر، هو لوحده يقع في فاحشة، لا، يروح يفتح مكان لشرب الخمر. طيب اشرب لحالك، ليش تبغي الفساد في الأرض؟ يذهب ويفتح بيوتا للدعارة. طيب أنت لحالك تريد تقع في الفاحشة، قع فيها والله يحاسبك، ليش تفتح للناس أن يقعوا فيها؟ يذهب ينشئ مجلة فاسدة. طيب تبغى تنظر مجلات، انشئ لنفسك. يذهب ينشئ قناة فضائية فاسدة تفسد أخلاق الناس ودينهم وتحارب الفضيلة. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قارون ما تقبل النصيحة، لا، قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا أفكر، أنا أعرف كيف أبيع واشتري، أنا أعرف كيف أطلع فلوس. ما قال إي والله هذا رزق من الله صدقت، اللهم ارزقنا وبارك لنا، لا، قال إنما أوتيته على علم عندي. هنا لم ينقل الله تعالى لنا كيف رد عليه قومه، لا، تولى الله تعالى بنفسه الرد عليه. ايش قال الله؟ قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ثم قال الله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما يحتاج نقول للمجرم أنت زنيت، أنت شربت خمرا، أنت أكلت حقوق فلان، أنت منعت الزكاة، أنت منعت الصدقة، أنت ما رحمت الضعفاء، لا، ما يحتاج نسألهم، كل شيء مستطر. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم ذكر الله تعالى حاله من حالات قارون، فقال جل وعلا: فخرج على قومه في زينته. قالوا خرج على خيول، سرجها، سرج الخيل ولجامها من ذهب ومرصعة بالذهب، ويلبس التاج بالذهب ويلبس الحلل، هو وقومه الذين معه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله تعالى ثوب مذلة يوم القيامة. اللي بيلبس فيه حتى الناس يقولون انظر انظر إلى فلان، هذا يلبس لبس مذلة يوم القيامة. فهنا هو خرج على قومه في زينته، رآه الناس. الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم إذا رآه طارت عينه فيه وبدأ يقول: يا ليت عندي مثله، يا ليت عندي مثله، حتى لو أنه عاصي يا ليت عندي مثله. وناس يقولون: لا والله، الحمد لله اللي الله فكنا من المعصية التي نحصل بها على هذا المال. بعض الناس الآن ربما يمر على مسجد ويقول: يا أخي يا ليت عندي فلوس والله لأبني مثل هذا المسجد. هذا شريك في الأجر لمن بنى المسجد وإن لم يبني مسجدا، وسأذكر لكم أيها الأفاضل الدليل بعد قليل. ومن الناس ربما من يمر على شخص عنده احتفال عظيم، ولا يرى صوره في النت عنده طائرة ومعه مثلا، ولا مصور مع الراقصة فلانة ولا المغنية فلانة، بعدين يقول: يا ليت عندي فلوس أفعل مثله. لكن يمر على المسجد ولا يتحرك قلبه أن يشتاق إلى المال ليبني مسجدا، لا، لكن إذا رأى من يعصي اشتاقت نفسه إلى المال ليفعل مثله. فهما في الوزر سواء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وهو حديث صحيح، يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر. وهذا حاصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مقسمة على أربعة أشخاص: رجل آتاه الله مالا وعلما، علم يعني دين وإيمان وخشية، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في هلكته في الحق. واحد عنده ملايين، قال: والله المسجد الفلاني يا أخي يحتاج إلى فرش جديد، والله الفرش تقطع وفيه رائحة سيئة. قال: تفضلوا، كم يكلف؟ قالوا: 150 ألف. هذه 150 افرشوا المسجد. قالوا: ولا بكرة والله يا أخي، أو هو ربما وقف سيارته وصلى في مسجد وحس بحر قال للإمام يا أخي مسجدكم حر، قال يا أخي عندنا مكيفين خربانات كلف لها 10,000، قال تفضل اشتروا مكيفات. هذا أتاه الله مالا وأتاه دين وحرص على الخير، أتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في أبواب الخير، وينفق أيضا على نفسه، يركب سيارة حسنة ويسكن بيت واسع ويأكل طعام حسن ويسافر ويروح ويجي، لكن ما يصرف في أمور من المحرمات. هذا الأول. الثاني، رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت به مثله، يقول يا ليت عندي مثل فلوس فلان، والله لأبني مسجد بإذن الله مثل هالمسجد. أو إذا يوم من الأيام صلى في مسجد ولقى فرش جديد فسأل اللي جنبه قال ما شاء الله فرشت المسجد، قال لي والله الله يجزي خير فلان، والله صلى معنا قبل أسبوع ولما رأى الفرش غير جيد عطانا 150,000 وغيرنا الفرش. فيقول هذا في نفسه الله يرزقنا فلوس نفعل مثله. يقول عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، النية تبلغ مبلغ العمل. يعني كأن ربنا يقول لهذا احنا ما عطيناك فلوس، لكن ما دام نيتك صالحة وأن صادق لو جاءك المال ستفعل به مثل هذا أنتم سوا في الأجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام الثالث، ورجل، احفظوها ترى بسألكم بعد المحاضرة ومعي بعض كتبي بوزعها اللي جاوبون ركزوا، قال الثالث ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما عنده دين وخشية، فهو ينفقه في الحرام. يعني يوم من الأيام ما تدري إلا والله فتح له مكان محرم ولا فتح كذا، ولا ربما أعجب بالمغنية الفلانية وقام أهداها طيارة خاصة، ولا أهداها سيارة بمليون، ولا أعطاها عقد ألماس بمليون دولار، ولا نسمع في الجرائد وأحيانا في مواقع النت مثل هذه الأشياء. آتاه الله مالا لكن ما عنده يعني خشية وخوف وتعظيم لله. وأعرف والله شخصا ينفق في أبواب من ما أقول من الباطل، لكن أبواب لا يستحق أن ينفق فيها، ويعني مثلا ينفق مثلا في رياضة، ولا ينفق في تبرع للنادي الفلاني بمدري كم مليون فذهب إليه أحد الإخوة يريد تبرعا في بناء مسجد أعرفه شخصيا، فلما جاءه يبحث لأجل أن يبغاه عنده مسجد موقف يحتاج له يعني على الأقل 500,000 كذا لأجل إكمال المسجد، وقف المسجد. يقول فكلمته ووريته الأوراق وصور المسجد وقلت لا تعطيني إياها، تحول إلى المقاول مباشرة لبناء المسجد. يقول واقتنع الرجل تماما أني صادق وليس عنده أدنى شك، فقال إن شاء الله يا فلان عطنا دفتر الشيكات. يقول توقعت على الأقل 100,000، ما فيها كلام، هذا يا شيخ لما تنتهي المباراة الفلانية وهم فايزين يعطي كل لاعب 200,000 أو 300,000 وأحيانا سيارات، أكيد أنه بيعطيني شيء يعني يسوى. يقول أعطاني شيك، أنا والله ما نظرت، أخذت الشيك جزاك الله خير بيض الله وجهك وطلعت. يقول فلما فتحت فإذا هو 5,000 ريال. 5,000 ريال يا ليته مسح بها عفن بخله بدل أن يعطيني إياها لبيت الله. 5,000 وانت المباراة الأخيرة موزع عليهم على سيارات على 180,000. 5,000 هذا عدم توفيق إلى الخير سبحان الله. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما عنده حرص ديانه وتقوى، فهو ينفق في أمور من شهواته. الرابع قال ورجل لم يؤته الله لا مال ولا علم، هذا المسكين، هذا مثل فقير اليهود اللي لا حصل لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل ما قال ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. هذا لا أتاه الله لا علم ولا مال، فهو يقول يا ليت أن لي مثل مال فلان الفاسق، يعني لأفعل مثله. يقرأ يدخل مثلا انترنت يشوف صورة فلان ذاك التاجر مع مغنية وهو ضامها، بعدين يقول يا ليت عندي فلوسه يا أخي أصور معها، ويفتح صفحة ثانية ويرى فلانا يفتتح مسجد جديد فلا يقول